وينزله منه مقطعا بالقطرات، كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته، فيرش السحاب الماء على الأرض رشا، ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى، ولا يتقدم متأخرها، ولا يتأخر متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة، قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو أن يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه، فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية عند الجبل الفلاني، فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. وقال: ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعها عليها بعد ذلك يضرها، أقلع عنها وأعقبه بالصحو، فهما أي الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه، ولو دام أحدهما لكان فيه فساده، فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة لأفسدت الحبوب والثمار، وعفنت الزروع والخضروات، وأرخت الأبدان وحشرت الهواء، فحدثت ضروب من الأمراض، وفسدت المآكل، وتقطعت المسالك والسبل، ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيظ الماء، وانقطع معين العيون والأنهار والآبار والأودية، وعظم الضرر. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهوى، واستقام أمر العالم وصلح، فلله الحمد على ما قضى وقدر. عباد الله، ومن عجيب أمر المطر أنك ترى الأرض تحيا به بعدما كانت ميتة، وتزهر بعد أن كانت جذبة، وذاك مثل ضربه الله ليبين للعباد قدرته على إحياء الخلق بعد موتهم وعودتهم بعد رحيلهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وحين ترى المطر ينزل بأرض فتتنوع أحوالها، فمنها منبت ومنها مجدب، فاذكر أن الناس كذلك يتنوعون حين يأتيهم الوحي والعلم، فمن منتفع ومن مقصر. وفي الصحيح عن أبي موسى عنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال ابن القيم رحمه الله: فشبه عليه السلام العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب للحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. عباد الله، وإذا كان المطر في الأصل رحمة فإنه قد يكون عذابا، والقلوب الحية حين ترى الرياح وتخيل السماء فقد توجل قلوبهم، ورسول الله عليه السلام كان إذا تخيلت السماء تغير لونه ودخل وخرج حتى إذا أمطرت سري عنه. المطر الذي يبعثه الله رحمة ويحيي به الأرض قد جعله ربنا على قوم آخرين عذابا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. المطر قطرات من ماء إذا زادت أغرقت وجرفت وفتكت ودمرت، وهذا صنع الله وقدرته في الماء الذي هو أيسر الأشياء، فما الظن بما هو أعظم منه؟ كم رأى الناس من فيضانات مدمرة وأعاصير مهلكة وأمطار مغرقة تقف أمامها القوى عاجزة، ولا يملك الناس وهم يرون سيلها وسيرها وعظمها وأثرها إلا أن يذعنوا لله وينسبوا له القدرة. معشر الكرام، وعند نزول المطر أقوال وأفعال ينبغي تعاهدها شكرا للنعمة، فقول مطرنا بفضل الله ورحمته سنة ينبغي قولها عند المطر مع استشعار القلب أن المطر هو من الله وحده، وقول المرء اللهم صيبا نافعا وصيبا هنيئا سنة ينبغي قولها حين تهطل الأمطار، لأن المطر إن لم يكن نافعا فربما كان ضارا وربما كان عذابا. وأما عند صوت الرعد فنقل عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وحين تنزل الأمطار كان المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام يحسر ثوبه ولينأله المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. وروي عن ابن عباس أن السماء أمطرت فقال لغلامه أخرج فراشي ورحلي، أخرج كذا وأخرج كذا ليصيبه المطر، فقال أبو الجوزاء لابن عباس لم تفعل هذا يرحمك الله؟ فقال أما تقرأ كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. وروى ابن حرملة أنه رأى ابن المسيب في المسجد ومطرت السماء وهو في السقاية، فخرج إلى رحبة المسجد ثم كشف عن ظهره للمطر حتى أصابه، ثم رجع إلى مجلسه. وكان علي رضي الله عنه إذا مطرت السماء خرج فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجهه وجسده، ثم قال بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء، فاللهم ارزقنا بركتك وزدنا من غيثك وفضلك واجعل ذلك قوة وبلاغا لنا إلى طاعتك. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله مالك الخزائن والخيرات ومجزل النعم والبركات ورب الأرض والسماوات، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، فالخير بيديه والشر ليس إليه. عباد الله، نعم تستحق من ربنا الشكر، تنام آمنا وتصحو على أصوات الرعود المفزعة والأمطار الهاطلة. ما طلب منك مقابلا، وما انهدم لك بيت، وما تلف لك مال، فاحمد ربك على كل حال. رأى الناس في المطر قرب غير الله ويسر فرجه وسرعة حلول بركاته، فما هو إلا يسير حتى رأيت الأرض زينت وأخذت زخرفها، تريك الرعود القوية والأصوات الرهيبة أثرا من آثار قوته، وهو صوت رحمته سبحانه. فكيف بصوت العذاب؟ فكيف بصوت العذاب؟ وقد كان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سليمان بن عبد الملك فسمع صوت رعد ففزع سليمان منه ووضع صدره على مقدم رحله، فقال له عمر هذا صوت رحمته فكيف صوت عذابه؟ تذكرك الرعود المفزعة بإخوة لنا في حلب وغيرها ينامون ويصحون على أصوات المتفجرات من أثر الحروب، فاللهم الطف بهم وانصرهم واكبت عدوهم. تريك البروق الخاطفة قدرة ربنا على تغيير الليل البهيم إذا أراد إلى صبح مضيء، وهو على كل شيء قدير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل أمر باب للتأمل والتفكر في ملكوت الله سبحانه. وبعد عباد الله، فالمطر نعمة وموطن فرح واستبشار وأوان تعبد واعتبار، فكونوا للمولى شاكرين وبإفضاله لاهجين ولأوامره معدين وعن معاصيه مباعدين، ومغبون من كانت النعم سببا لعصيانه وارتكاب ما نهى عنه. اللهم اجعل الغيث الذي سقيتنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين.